بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يوم الاثنين 24 من جماد الآخر من عام 47 و400 وألف نرحب بكم في هذا اللقاء، ونشرف بحضوركم ونسعد بمشاركتكم في حديث عن موضوع عظيم متصل بكتاب الله تعالى، موضوع يلامس القلوب ويجسد حاجة الجميع، ألا وهو التزكية الإيمانية بالقرآن الكريم. فنقف فيه مع القرآن الكريم كتاب التزكية وبناء الإيمان، لنتأمل هداياته في إصلاح القلب واستقامة السلوك. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيف هذا اللقاء الشيخ الدكتور أحمد بن عبد المنعم، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خير الجزاء، سائلين الله أن ينفع بما نسمع وأن يجعل هذا اللقاء خالصا مباركا. تفضل شيخ أحمد. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يعني من عنوان اللقاء قضية التزكية أو المعاني الإيمانية أو التربية الإيمانية، طبيعي أنها تشغل عقل وقلب المسلم، ولا سيما أن المسلم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى دائما يبحث عن العروج، يبحث عن الزيادة، يبحث عن القرب من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان دائما يبحث عن قضية العروج إلى الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. ومن الطبيعي جدا أن يكون هذا السؤال قضية يعني التزكي بالقرآن أو زيادة الإيمان بالوحي، هي أحد الأسئلة، يعني فيما أسميها الأسئلة الضاغطة على الإنسان. طبيعي أن أي إنسان بيعمل عمل معين منشغل به بيكون عنده ما يسمى بالأسئلة الضاغطة على ذهنه، ويبحث عن يعني إجابات هذه الأسئلة، وتكون هذه الأسئلة تشغله. أي شخص بيعمل في الدين أو في الدنيا ومنهمك في شيء ما، طبيعي أن يكون عنده هذه الأسئلة. فمن الطبيعي كما قلنا أن السائر في طريق الله سبحانه وتعالى، من الأسئلة الضاغطة عليه والتي تشغل ذهنه وعقله وقلبه، كيف أزداد إيمانا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يعني ينقص في جوف الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلأ أو لا يخلق في جوف أحدكم. يخلق يعني بمعنى يبلأ، كما يبلأ الثوب. إذا قضية أن الإيمان سيظل ثابتا في قلبي مع احتكاكي بالحياة وسيري في هذه الدنيا وانشغالي بالناس وإقامة العلاقات مع الآخرين، هذا وهم. فالإيمان، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. فقال صلى الله عليه وسلم، دلنا صلى الله عليه وسلم على أحد الوسائل المهمة لزيادة الإيمان، قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا من أهم الوسائل قضية الدعاء. وأيضا ليس معنى نص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الدعاء أنه فقط، لكن هو أحد يعني الأمور التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأمور الأخرى. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موطن أن من وظائف النبوة أنه سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من وظائف النبوة أنه يتلو علينا الآيات ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. ولفظ التزكية لما جاء مع تلاوة الآيات وتعلم الكتاب والحكمة، إذن هو في ارتباط في مسألة تلقي آيات الله سبحانه وتعالى وتزكية القلب والنفس. ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بهذه الأوصاف، وصفه أنه رحمة، وأنه نور، وأنه شفاء، وأنه فرقان، وأنه بينات، وأنه روح، وغير ذلك من هذه الأوصاف المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن أن يسأل نفسه ما هو نصيبه من هذه الأوصاف، لأن كلام الله حق وصدق، ومن أصدق من الله قيل. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بهذه الأوصاف، وهي أوصاف حقيقية وأسماء حقيقية، يعني ليست أعلام محضة لكنها أسماء وأوصاف وصف بها القرآن على الحقيقة. فالقرآن على الحقيقة هو شفاء ونور وبينات وهدى وفرقان، فينبغي للمؤمن أن يسأل نفسه ما هو نصيبه من هذه الأوصاف. وحتى يعني لا أطيل في المقدمة، مسألة إن الناس دايما بتسأل عن قضية المناهج، سؤال المنهج سؤال يعني سؤال عايز أقول إن هو سؤال أصبح من كثرته قد يصل أحيانا للأسف إلى حد الإبذال، بسبب إن الناس بتظن في عندها تصور كده إن لما يسمع كلمة منهج إن الملقي أو يعني حينما يسأل يعني إنسان عن المنهج سيقدم له وصفة سحرية تنهي له الأمر إنه افعل ذلك وكذا وكذا. لذلك في يعني نوع من الولع بالسؤال دايما عن المناهج في العلوم الشرعية وحتى في تفاصيل العلوم، في علوم اللغة، في علوم التفسير، في علوم الفقه، تجد دائما السؤال عن المنهج. وأنا أرى والله أعلى وأعلم أن أحيانا كثرة الاهتمام بالسؤال عن كيف هو يعني قد يجعل الإنسان يكف عن العمل، بمعنى وده أمر الآن أصبح فيه كلام مسألة طغيان الكيف. دلوقتي اللي عايز يعرف أي شيء بيدخل يكتب على اليوتيوب كيفية عمل مثلا مكرونة بالمش عارف إيه، كيفية عمل كيكة، فهو بيظن إن خلاص أصبح عند الإنسان إن كل شيء يستطيع أن يصل له إلى كيفية عبارة عن واحد اتنين تلاتة هيكتب وراء المتكلم ويقوم بتنفيذ هذه الخطوات يصل إلى ما يريد. فنظن أن الإيمان كذلك، كيف نصل إلى زيادة الإيمان بالقرآن؟ فنكتب بعض الخطوات واحد اتنين تلاتة، والأمر أعمق من ذلك. والعجيب أن الأمر على قدر بساطته على قدر عمقه في علاقة الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لقاء اليوم أحب أن أنا أوضح في بعض القضايا، وأبدأ بالقضية الأولى أن حقائق القرآن هي سهلة وواضحة ومباشرة، بل أوضح وأكثر مباشرة مما نظن. القرآن من أول لحظة لم يخبئ علينا الأمور، قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. من أول ما نزل الوحي أخبرنا الوحي أن المهام المطلوبة في هذا الوحي ثقيلة، وأنها تحتاج إلى بذل وتحتاج إلى صبر. فحقائق القرآن في قمة الوضوح. لو أنا الآن وأضرب هذا المثال كثيرا، لو أنا أردت إن أنا أتكلم عن الدنيا يعني تجدون الإنسان الذي يريد أن يزهد في الدنيا يتكلم بمقدمات أنه لا يقصد التزهيد، ومش معنى كده إن إحنا نسيب الدنيا وهكذا. القرآن يقدم الحقيقة بصورة واضحة جدا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، بل يبين هذا أنه مما ينبغي أن يعلم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. القرآن، حقائق القرآن في قمة الوضوح يعني، ويعني مباشرة جدا، مباشرة جدا. لكن فين الإشكال؟ الإشكال إن أحيانا التلقي للحقائق الواضحة يكون صعبا. أكرر، التلقي للحقائق الواضحة يكون صعبا. ليه؟ عايزك تتخيل معايا الإنسان لما يسبح الله سبحانه وتعالى متعجبا من قدرته سبحانه وتعالى، متأملا في عظمته سبحانه وتعالى، تخيل لما ينظر إلى الشمس والأرض والقمر، هذه آيات عظيمة، السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن الإنسان قد ينشغل بقصة مثلا أصحاب الكهف وما فيها من آيات عن هذه الآيات المبثوثة في الكون. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هو أنت متصور الناس مشغولة، بتحب الناس دايما الأشياء الغريبة، وتظن إن اللي حصل في قصة أصحاب الكهف أعجب آيات الله؟ لا، آيات الله كلها عجب سبحانه وتعالى. يعني إن الإنسان أصلا، خلق الإنسان من أب وأم شيء معجز، وخلق الإنسان بدون أب معجز. فبالتالي الإنسان لما لذلك لما زكريا عليه السلام في سورة مريم تعجب، فقال له ربه سبحانه وتعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طب ما هو أصلا أنت خلقك عجب. الإنسان قد ينشغل عن الآيات العظيمة، لكن تخيلوا معي لو نجح الإنسان أن تكون هذه الآيات العظيمة المبثوثة تزيد إيمانه، تخيلوا إيمانه يبقى عامل إزاي؟ كل نظرة للشمس، كل نظرة للسماء، للقمر، للشجر، للدواب، سيزيد إيمانه. لكن الإنسان مع اعتياد هذه الأمور بالرغم من يعني عظمتها وقدرة الله الواضحة فيها، بالرغم من هذه الأمور يغفل عنها الناس لأنه اعتاد ذلك الأمر. بل الإنسان لو نظر في نفسه، في النفس اللي بيخرج منه، في الدماء التي في عروقه، لو نظر في هذه الأمور لتعجب. ولذلك الواحد بيتعجب لما يعني في عندنا في كلية الطب بيتعجب إزاي بعض الكثير من الطلبة لا يتأمل في الآيات التي يدرسها، هو اعتاد الأمر، بل قد ينبهر لشيء نادر الحدوث يراه مثلا في مولود جديد، وهو الجسد كله عجيب، القلب والكلى والكبد والرئة، كل شيء عجيب في خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان، أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فبالتالي تلقي المحكمات الواضحة هو هذا هو السهل الممتنع الذي نبحث عنه. بل أنا أرى والله أعلى وأعلم أن هذا من أهم وسائل تثوير القرآن، ليس الانشغال بالدقائق واللطائف الخفية، لا، ده أمر بيأتي يعني مرتبة متأخرة. الحقائق الواضحة التي قدمها القرآن لنا بصورة مباشرة وواضحة هي الحقائق المغيرة على الحقيقة، لكن الناس يغفلون عنها. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الحقائق العظيمة المغيرة في الحديث عن الله، في الحديث عن الدار الآخرة، في الحديث عن الصراع بين الحق والباطل، عن يعني حقارة الدنيا، عن نصرة الله لأوليائه، هذه الحقائق الله سبحانه وتعالى جعلها مثانية في الوحي مكررة، تثنى وتكرر، بحيث أنت لو فاتك تلقي هذه الحقائق في سورة الأنعام قد تتلقاها في سورة الأعراف، فاتك تلقيها في سورة يونس قد تتلقاها في سورة هود، فاتك تلقيها في طواسين تتلقاها في آل حاميم، وهكذا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من رحمته أن هذه الحقائق ليست مكررة فقط، ولكنها مكررة مصرفة. يعني إيه؟ يعني في تصريف للآيات لم تذكر لنا هذه الحقائق بصورة واحدة، فهذه الحقائق المغيرة الواضحة البسيطة المباشرة لم تثنى وتكرر فقط في القرآن، بل كررت وثنيت في القرآن بأسلوب وأساليب مختلفة. وهذا من تصريف الآيات، صرف الله لنا الآيات في القرآن وفي الكون. فتجد نفس المعنى زي مثلا قدرة الله، يحدثك الله سبحانه وتعالى عن قدرته في القرآن من خلال مثلا الحديث عن آياته الكونية، عن السماوات، عن الأرض، عن الجبال، عن الدواب، من خلال الملائكة. تخيل لما تقرأ عن مثلا عظمة الملائكة وخلق الملائكة، ثم تنظر إلى عبودية الملائكة لله سبحانه وتعالى في القرآن، من خلال إهلاكه للطغاة، من خلال الحديث عن نعيم الجنة وعذاب النار، فتتلقى المعنى الواحد بطرق مختلفة ويكرر عليك هذا المعنى. فبالتالي الإنسان يخرج من القرآن ويزيد إيمانه لأنه استطاع أن يتلقى هذه الحقائق المغيرة. من أعظم الحقائق في هذه الحياة، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، أعظم حقيقة في الإنسان وأحق كلمة قالها إنسان، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من أعظم الأذكار التي يستحب لنا أن نكررها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد الله سبحانه وتعالى في المنع والعطاء، أنه هو الذي يعطي ويمنع وحده سبحانه وتعالى، أنه وحده أهل للحمد سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى له المجد وله الحمد له الثناء سبحانه وتعالى. هذه الحقائق حتى تستقر في قلوبنا الأمر صعب، بالرغم إن هي واضحة وسهلة. أنا واحد يقول لك خلاص أنا عرفت على المستوى الذهني أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. على المستوى الذهني أنا عرفت أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. لكن بتعبير القرآن، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، عملية إدخال المعنى هذا المعنى في القلب تحتاج إلى من يخاطب الإنسان بكله، بمشاعره كلها، وهكذا يفعل القرآن. فالقرآن يقدم لنا المعنى الإيماني مكررا يثنى مصرفا، وأيضا يخاطب الإنسان بكل مشاعره، فيضغط على الإنسان على مشاعر الخوف، الرجاء، الأمل، كل المشاعر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا الكلام. فإذا أن يترك الإنسان نفسه مع هذه المعاني يدور معها حيث دار، كما ورد في الأثر، دور مع القرآن حيث دار، أن تترك نفسك للوحي، لا تنشغل في أول تلقيك للوحي بالبحث عن اللطائف أو بالبحث عن موضوع السورة أو بالبحث عن التناسق، هذه تأتي مع طول الصحبة. وحينما تأتي هذه الأمور مع طول الصحبة تقع موقعها. فالداخل للقرآن في أول الأمر يفاجأ أن القرآن يعطيه من المعاني الواضحة، لكن الناس يرفضون تلقي هذه المعاني. يعني لو قرأنا على إنسان المفصل من القرآن وسألنا هذا الإنسان ما المعاني التي تكررت في المفصل، هو بكل تلقائية حتى لو الإنسان ده ملحد أو كافر بكل تلقائية يقول هذا الكتاب يحدثنا كثيرا عن الدار الآخرة بكل تلقائية. طيب كيف تلقينا حديث القرآن عن الدار الآخرة؟ الطبيعي إن لو الإنسان بيترك نفسه مع هذه الحقائق الواضحة إن الدار الآخرة تكون جزءا من تفكيره، جزءا من نظرته للحياة، فلا يفكر أبدا في سؤال إن فلان مات مظلوم، طب ومين اللي هينصر الدين، طب وإيه اللي هيحصل بعد كده، طب فلان مات قبل أن يكتمل رزقه، طب ومش حرام الناس اللي ماتت. هذه الأمور لا تأتيه إلا من خلال الوساوس، فيطردها من خلال الحديث عن الدار الآخرة، وخلاص أصبح يرى الدار الآخرة رأي العين. أكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حنظلة، أكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. يبقى إذن التلقي الأول للوحي لزيادة الإيمان عن طريق تلقي الحقائق الواضحة المحكمات قبل الانشغال بالدقائق واللطائف والمواضيع وغير هذه الأمور، أن تترك نفسك تتلقى هذه المعاني ولا تستدرك على القرآن. بعض الناس لما بيتلقى، وده انا شفته كتير، يجي مثلا يتلقى معنى وعظي، فتلاقي مثلا داعية او واعظ بيتكلم، خلينا نقول مثلا عن حقارة الدنيا، فتلاقي الشخص قاعد يقول ايه في صدره، ولو خد المايك عشان يسأل تلاقيه يقول ايه، بس مش معنى كده ان احنا نترك الدنيا، بس قاعد بيستدرك على المعنى ولا يترك للمعنى ان يستقر في قلبه. انا اقول لا تعجل، انت كده كده الانسان بطبعه يحب الدنيا، ستجد ملايين الناس يحدثونك عن الدنيا، اسمع الآن لمن يحدثك عن الآخرة. فبعض الناس لا يترك المعنى الوعظي يعتمل في صدره، تجده في القبر يدفن أحد الناس، وبعدين وهو في الطريق المنزل يتحدث مع صديقي عن حقارة الدنيا وأننا قصرنا في الدار الآخرة، فتجده يستدرك ويقول بس مش معنى كده إن احنا نترك. هو حد قال لك اترك؟ هو احنا بنتكلم عن الأوقات المهدرة، نتكلم عن المشاعر التي سكبت في كل شيء إلا في الدار الآخرة، نتكلم عن القلب الذي تبعثر في هذه الدنيا، أين نحن أصلا من ذكر الدار الآخرة؟ وهل هذه أحوال إنسان متعلق بدار الآخرة؟ وهل هذه أحوال رجل قلبه معلق بالمساجد؟ فإذا النقطة الأولى حتى لا أطيل، قضية حقائق القرآن اسمح لقلبك أن يتلقاها دون كثير من الاستدراك. لما القرآن يحدثك عن الله اترك قلبك يتلقى هذه المعاني، هذه الطلقات المتتالية وهذه الطرقات التي تغير من شكل القلب في نظرته للسماء وفي نظرته للدنيا، اترك هذه المعاني تعتمل في صدرك، حاول أن تصل إلى مرحلة كاد قلبي يطير، اترك المعاني بصورة متتالية. لذلك لما تقرأ مثلا في التفسير أو تسمع درس شرح آيات أو تقرأ أي شيء يساعدك في فهم الآيات، لابد أن تعود مرة أخرى أنت إلى العلاقة المباشرة مع الآية. يعني خلاص أنت قرأت في التفسير، سمعت درس، قم أنت بهذه الآيات اسمع لكلام الله مباشرة، أنت تلقى الآيات، اجعل الآيات تتنزل على قلبك، اسمح لهذه الآيات، لأن العلاقة بالقرآن في بعد غيبي، الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، هو صفة من صفاته كلام الله سبحانه وتعالى. فالتلقي المباشر لكلام الله مختلف تماما، هي كل الأشياء الأخرى هي وسائل مساعدة لتلقي هذا المعنى. فلا بد من هذه العلاقة الطويلة مع محكمات الوحي، مع الحقائق المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نقطة رقم اثنين، أن هذه الحقائق المحكمة الواضحة البينة المباشرة تحتاج أصالة إلى فراغ نفسي أكثر من احتياجها إلى فراغ في الوقت أو كثرة القراءة، تحتاج إلى فراغ نفسي. لذلك قضية التفسير هو يساعدنا على فهم كلام الله سبحانه وتعالى حتى لا يضل الناس. لكن أنا بعد ما قرأت التفسير أو بعد ما سمعت التفسير، طيب أنا محتاج أرجع أقرأ القرآن في حالة التفرغ النفسي. يعني إيه تفرغ نفسي؟ يعني يكون عندي مساحة نفسية للتلقي. يعني أحيانا مثلا مشهد الواحد بيشوفه لما يكون ابني بيلعب مثلا بلاي ستيشن أو بيلعب أي شيء مشغول فيه وأنا أنادي عليه، هو لا يرد علي، بالرغم إن أنا لما لو سألته أنت في أصوات حاسس إن في صوت خبط في ودنك، هو مش مميز إيه اللي يعني إيه الصوت، بينادي عليه ولا بينادي، هو في صوت، هو سامع صوت أبوه بيتكلم، لكن من كثرة انغماسه في الشيء اللي بيشاهده في اللعبة هو الآن في اللعبة بكليته داخل اللعبة. إحنا أحيانا نكون منغمسين في الحياة ونقرأ القرآن، فالقرآن مش لاقي مكان، مفيش مكان أصلا، زحام نفسي رهيب، مشاكل وإشعارات نوتيفيكيشنز عمالة تيجي وتفكير ودوامة، في دوامة ذهنية في مشاكلك اللي عايز تحلها وخناقاتك مع الناس وعايز ترد على فلان والأدهى إن أصلا القلب مزدحم والنفس مشغولة والعقل مشتت، وكمان بيقرأ القرآن من الموبايل اللي هو أصلا عمال بيقرأ وعمال يجيله إشعارات وهو بيقرأ. طب أن تتلقى هذه المعاني، دي معاني ضخمة، معاني تحتاج إن الإنسان قد يغير من مسار حياته، ما ينفعش تتلقاها بهذا الانشغال. وطبيعي جدا لما الإنسان بيتلقى معاني حقيقة بتغير من مسار حياته، يعني ممكن يغير من طموحاته وأحلامه، ممكن يغير من طريقه، ممكن يغير من نظرته للناس، ممكن يغير من مكانه اللي عايش فيه، ممكن يتغير تماما. فالحقائق المغيرة على وضوحها وبساطتها لكنها مؤلمة، فبالتالي بتحتاج نوع من العزلة الشعورية أو نوع من الفراغ النفسي عشان تتلقى. لذلك اللحظة الأولى لنزول الوحي كانت بعيدا عن الناس، لحظة التلقي تكون في الليل، إن أنزلناه في ليلة، في ليلة مباركة، في ليلة القدر. فبالتالي تلقي معاني الوحي ويحتاج لنوع من اليقظة، ومن الليل فتهجد به، من معاني الهجود قيل هو النوم، فتهجد قالوا فيها الأصفهاني في الراغب كان له كلام بديع فيها، بيقول تهجد ألقي عنك النوم، صيغة تفاعل زي يتحنث يلقي الحنث يمرضه يصرف عنه المرض، صيغة التفاعل قد تأتي بأنك تزيل عنك الشيء، التخلي عن الشيء، إزالة الشيء. فالتهجد أن تلقي عنك هذا النوم بقيامك في الليل، فتحتاج إلى يقظة في وقت فراغ نفسي لتتلقى هذه المعاني المغيرة، تغير حياة الإنسان، ياخد قرارات متأخرة في طابور قرارات متأخر بسبب ضعف الإيمان. فالإنسان بيتعجب إزاي بعد قيام ليل طويل إزاي قدر ياخد القرار، بالرغم إن هو قد لا يربط ربط مباشر بين الآيات اللي سمعها وبين المشكلة اللي عنده. إذن رقم 2، الحقائق المباشرة الواضحة في الوحي هي التي تزكي النفس على الحقيقة، لكنها تحتاج إلى نوع من الفراغ النفسي. أيضا رقم 3 معانا عشان لا أطيل، القرآن يشير إلى أبعاد أخرى ومن أهمها العمل. إن اللي بيبحث عن التزكي القرآن بيقول له أنت متصور إنك هتسمع وتنام؟ يعني متصور إنك أنت هتنعزل وتتلقى الآيات وبعد كده تظل منعزلا؟ لا، أنت محتاج تشتبك مع الحياة، إن لك في النهار سبحا طويلة، وأنت هتواجه الحياة وعندك حتى لو مشغول، وعلم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، كل الاصناف سواء اللي عنده عجز معين بدني او مشغول دنيويا او حتى مشغول دينيا في ثغر من ثغور الدين، في اعلى ثغور الدين، يحتاج الى تلقي الوحي ثم يرجع يشتبك مع الحياه مره اخرى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بيتلقى في الليل ويشتبك مع الحياة في النهار ليطبق هذه المعاني، لتصبح هذه المعاني واقعا في حياته. لكن القرآن بيشير إلى البعد العملي في تطبيق معاني الوحي في التزكية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بعض المفسرين من باب البحث عن اللطيفة في الآية كان بيستشكل، هو الوعظ بيفعل؟ يعني الوعظ بيستمع؟ ما هو المفروض يتحول إلى أعمال. فبالتالي أنت بتتلقى معاني الوحي، هذه الحقائق المباشرة المغيرة، في عزلة عن الناس، ثم تنزل لتطبق هذه المعاني، فقد تتلوث، قد تصيبك بعض الأخطاء فتتوب، فيزيد الإيمان، فتعود مرة أخرى إلى الوحي، فتتلقى معاني الوحي فيزداد إيمانك فتعود مرة أخرى إلى الحياة، وهكذا دورة حياة المسلم. ففي بعد عملي يشير إليه الوحي، وإن القضية ليست مجرد مشاعر لطيفة كده في زيادة الإيمان تأتي الإنسان، لا. يعني أنت لما تيجي تقرأ آيات، ممكن ناخدها كنموذج عملي، يعني آيات سورة الصفات سيدنا إبراهيم، بما إن الموضوع عن القلب يعني والتزكية، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقضية القلب السليم قد قضية بتشغل سيدنا إبراهيم زي في الشعراء، وكان بيدعو بذلك، وبالفعل بفضل الله نجح بذلك، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. طيب الآيات التي جاءت في الصفات بعد القلب السليم عبارة عن إيه؟ عبارة عن مواجهة لقومه، وقف بمفرده أمام قومه، اعتزلهم، كسر الأصنام، ثم بعد ذلك تركهم، ثم ابتلي بذبح ابنه ووضع السكين على رقبة ابنه. كل هذه الأمور ساعدت في الوصول للقلب السليم. يعني قضايا الولاء والبراء بتساعدك الوصول للقلب السليم، التضحيات لله سبحانه وتعالى تساعدك في الوصول للقلب السليم، أن تضحي وأن تبذل لدين الله سبحانه وتعالى تساعدك للقلب السليم، والقرآن يدفعك دفعا لهذه الأمور، وإلا أنت هتشعر بنوع من التناقض. ده اللي بيتلقى تلقي حقيقي، إنما اللي بيتلقى القرآن زي اللي بيلعب بلاي ستيشن كده ومش سامع الصوت، هو مش هيحس بأي مشكلة، مش هيحس بتناقض. القرآن بيوصلك لمرحلة أن تتنهد من ثقل المعنى، وكأنك تتأوه إن إبراهيم لحليم أواه، لأنك بتتلقى معنى ثقيل. أنت لما بتسمع خبر تقيل تحس إنك مش قادر تقف. اللي بيسمع خبر ثقيل على نفسه أو طلب منه مطلب ثقيل بيحس إن هو في جبل على صدره. القرآن بعد ما يحملك هذا المعنى يطمئنك أن الله معك، لذلك تقشعر ثم تلين. في الأول تقشعر ثم تلين، هذا لمن يتلقى. فالقرآن يدفعك دفعا للتغير، يعني طبيعي ليتلقى معاني، مثلا معاني التوحيد مثلا في سورة الأنعام، طبيعي إنه يخرج يقول إني وجهت وجهي، يخرج من السورة يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، زي ختام السورة، ده خروج طبيعي من السورة. يعني أحيانا خواتيم السور هو خروج طبيعي للمعاني التي امتلأ بها القلب من السورة. يعني عادي جدا إن اللي يترك قلبه يدور مع آيات الأنعام إن يخرج يقول من السورة أنا فعلا وخلاص وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده خروج طبيعي من السورة، زي اللي بيخرج طبيعي من سورة الروم. اللي يعيش مع معاني سورة الروم طبيعي جدا تكون آخر آية في سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فبيخرج خروج طبيعي من سورة الروم إنه موقن ولا يستخف. فيخرج للحياة بعد القرآن مدفوع، يخرج إلى الحياة القرآن مدفوعا دفعا للعمل، مش قادر ما يعملش، مش قادر ما يدعوش إلى الله، صدره ممتلئ بمعاني لا يستطيع أن يكتمها، مش قادر يسكت. مؤمن آل فرعون ما قدرش يسكت، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. ده معنى بيخرج تلقائي، مش متحضر، ده مش درس، ده مش هداية هو مذاكرها، مش هداية قرآنية واحد كتبها له في ورقة وراح يسمعها، لا، ده معنى امتلأ به صدره ففاض. فالقرآن بيدفعك دفعا لهذه الأمور، فبيربط القرآن طبيعي بقضية العمل في التزكية. فاللي بيبحث عن التزكية الإيمانية في القرآن ثم لا ينطلق للعمل هو في إشكال في التلقي، هو هنا في إشكال، التلقي خاطئ، هو إما ترك الحقائق العظيمة المحكمة، تلقى في حالة انشغال ولم يترك للمعنى أن يستقر. المعنى لما بيستقر على فكرة بينبت شجرة طيبة. ابن القيم له، بس عشان الوقت، له كلام بديع، هو بيشرح مثل سورة إبراهيم، ده معنى نزل في القلب بيظل ينبت وينبت وينبت، فطبيعي ان الانسان يتحرك في اتجاه العمل. فلما بيعمل بيزداد ايمانا، فيعود للقران بزياده ايمان، فيبصر في القران اشياء لم يكن يراها، فيعود الى العمل ويزداد ايمان، وهكذا المؤمن في رحله في زياده الايمان بين تلقي معاني القران والانطلاق في العمل. لأن العمل ركن ليس فقط في زيادة الإيمان، ركن أصلا في فهم الدين. والمعنى ده كان بيشير لابن تيمية إن العالم لابد أن يعمل مش من باب إن هو كمال، يعني إن العالم يعني يذم إذا لم يعمل، لا، وده معنى مبثوث في الشريعة إن هو صحيح العالم الذي لا يعمل يذم، لكن ابن تيمية أحيانا بيضيف معنى آخر إن أصلا فهم الدين محتاج عمل. هذا العمل يفتح على الإنسان في العلم فيفهم ويبصر فيعود إلى القرآن وقد أبصر فيه أمورا لم يكن يراها، يزداد إيمانا فيزداد يعني حماسة واندفاع للعمل وهكذا. فطريقة القرآن طريقة مختلفة. أيضا من التصريف في القرآن قضية القصص، بس عشان الوقت، القصص ده محتاج اللقاء لوحده، يعني لأن القرآن أكثر من القصص، وتلقي القصص في القرآن وحتى في غير القرآن، يعني من مزايا القصة إن هي لا تقول لك افعل شيئا ما أو لا تفعل شيئا ما، يعني بدل ما أقول لابني مثلا قل الصدق، أنا ممكن أحكي لابني قصة عن الصدق وأترك القصة تعتمل في صدره، مش لازم أقول له خرجنا، ممكن أقول له من باب المساعدة خرجنا من إيه بالقصة، خرجنا من القصة بإيه، بس القصة ميزتها إن أنا بعرضه لسرد سياق متكامل هو بيتعرض له، زي تلقي السيرة كده، فالإنسان بيكون عنده تنوع في الاختيارات، هو مش أنا لا أطلب منه افعل واحد اتنين تلاتة، لا، أنا عرضته مثلا لقصة سيدنا إبراهيم، كيف ضحى، كيف وقف أمام قومه، كيف ضحى وترك زوجته وولده، كيف هو مش لازم يخرج يروح يدور على ابنه ويذبحه ومراته يسيبها، هو ممكن ما حدش طلب منه كده، بس هو تلقى سياق كامل للحب لله، والذين آمنوا أشد حب لله، تضحية البذل، ثم يتلقى قصة يوسف، ثم يتلقى قصة موسى، ويتلقى القصص القرآني، فبيصبح هذا القصص بيكون نظرية في حياته، هو يرى الحياة من خلال هذه القصص. زي لما تقعد تحكي ابنك قصة عن الأمانة، قصة عن الصدق، قصة عن عاقبة الكذب، فيبدأ يعيش الحياة مستحضر المعاني والمبادئ اللي انت بثتها في القصص. لذلك القصص القرآني بيصنع الإنسان اللي يستطيع أن يواجه مشاكل متنوعة، يعني لو كان مجرد أنه افعل ولا تفعل، طيب وافرض قبله موقف مخالف، لا، القصص مش بيعمل كده، القصص بيزرع في الإنسان عقائد ومبادئ بتستمر معه، أن مثلا العاقبة للمتقين، فالقصص القرآني لما بيزرع فيك المعنى ده مرارا وتكرارا عن طريق أيضا أنه يثني ويصرف المعنى، أنت أصبح عندك هذا الأمر مستقر، شفت بقى المسلمين اتهزموا، شفت المسلمين اتحرقوا، شفت المسلمين ماتوا، أنت عندك أن العاقبة للمتقين أمر مستقر عادي، أنا شفت أصحاب الأخدود قتلوا وحرقوا والعاقبة للمتقين، أنا شفت أقوام، الأمر بالنسبة لي خلاص أصبح يقين. فأيضا القرآن صرف طرق في توصيل المعاني واستعمل القصة القرآنية بطريقة عجيبة، ولذلك كما قلت القصص القرآني يحتاج إلى وقفة لأنه متكرر مثنى، وليس ما في القرآن المكي، لأن القرآن المكي لم يكن مشغولا أن يقدم للناس حلولا مباشرة في واقع التعذيب والاستضعاف، يعني ما كانش بينزل هنهاجر لمدينة كذا ثم ننتقل إلى مكان كذا، ما كانش مشغولا بهذا الأمر، قد تكون هناك بعض الإشارات، لكن كمشغول ببناء الإنسان الذي يقاوم كل هذه المتغيرات وعنده قدرة على الوقوف أمام أي متغير يحدث له، هذا الإنسان الرباني الأخروي الذي صنع في القرآن المكي. إن شاء الله يكون في درس قريب بعنوان فقه السور المكية، لكن المقصد أن هذه المعاني الإيمانية التي بنيت من خلال الوحي ليست اللي هي زي ما أحيانا بنتخيل إن في درس لطيف في بعض المشاعر الإيمان، أكون في جو كده هادئ ومكيف أتلقى هذه المعاني، لا، طريقة القرآن مش كده، ولا إن أنا قاعد مشغول بإن أنا أبحث عن بعض اللطائف ويعني يكون الطرح كله في بعض الأمور البلاغية اللطيفة، هذا أمر جيد وهذا علم عظيم، كما قلت يقع موقعه من الإنسان مع طول صحبته للوحي. أما أن الإنسان يدخل ليبحث عن زيادة الإيمان في كتاب الله الذي لو نزل على جبال لدكها. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يخبرنا حقيقة، لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أعظم معاني نزول الوحي على قلب الخشية. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا الوحي. فإذا في وطأة، في أثر للوحي على الصدر وعلى القلب. فدي كانت بعض المعاني اللي أنا أحببت إن أنا أشير إليها في هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم القرآن والعمل بالقرآن والجهاد بالقرآن، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأكتفي بهذا القدر، لا أدري الاستضافة هنا بيكون فيها أسئلة ولا لا، لكن أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير شيخ أحمد، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلت وسمعنا، وأن يرزقنا صحبة القرآن والانتفاع به. فلو أذنت الشيخ ببعض الأسئلة إذا الوقت يسمح. طيب اتفضل. الله يحسن إليك. فيه سؤال يقول: يقرأ برواية ورش، ولكن أصبحت أو أصبح يستثقل قراءة الأوراد بهذه الرواية لكثرة المدود، ومع حفظ القرآن لم يعد يحضر قلبه عند التلاوة، بل يتقصد التلاوة الخفيفة، فكيف يعالج نفسه من هذه الأشياء بطريقة عملية؟ والله أنا ليس لدي خبرة في قراءة ورش، ولا يعني ليس لدي خبرة في القراءة فيها، لكن مش عايزين نتهم القراءة. هو الإنسان سواء بيقرأ بورش أو بغيرها، هو كلام الله سبحانه وتعالى. أرى للمنشغل بالقرآن الذين عملهم أو يعني منشغل بالحفظ أو التدريس أو بيعمل في التحفيظ، هو له طول العلاقة بالقرآن، أحيانا بيحصل نوع من الاعتياد، وده طبيعي. فلازم يكون عنده تصور لعبادات أخرى تجدد له علاقته بالقرآن، محتاج ينوع في علاقته بالقرآن. يعني محتاج إن هو بعض المحفظين بيشتكوا كتير، يقول لك إذا كان أنا بحفظ الشباب الصغير القرآن ولا أجد قلبي. أيوه، أنت مش تجد قلبك في التحفيظ، الأمر أحيانا يتحول معاك إلى عمل. أنت محتاج تروح لتسمع صوت آخر، محتاج تنوع، تقرأ في كتاب، تسمع درس، محتاج تنوع في العبودية تجاه القرآن. عبوديات القرآن متنوعة، تلاوة القرآن، الاستماع، الإنصات، قراءة التفسير، مدارسة مع الإخوة. أنت محتاج تنوع في هذه العلاقة حتى تستعيد ما فقدته بالاعتياد. والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خير شيخ أحمد. يقول: يسمع دروس أو موعظة وينشط فترة قصيرة، ثم يعود إلى ما كان عليه، فكيف يستمر على الأمور الجيدة؟ والله إنا لنجد ما يجد كل الناس ذلك، هو لذلك هو محتاج إنه يستمر على السماع. لن يصل الإنسان إلى مرحلة إنه هو يكتفى بالسماع. قال صلى الله عليه وسلم لما اشتكى حنظلة: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكنا ضايعين. لما نذهب ننشغل بالزوجات والأولاد والضيعات فطبيعي ننسى. قال: فنسينا كثيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ففي ارتباط طبيعي بين النسيان والعزيمة. طب إيه الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، لا بد أن يكون لك ساعة ترى فيها الجنة والنار رأي العين. هذا أمر متكرر. الله أعلم. جزاكم الله خير شيخ أحمد. يقول أنه يحفظ القرآن ويقرأ كثيرا لأجل الحفظ، ولكن عندما يتلو لا يستشعر الآيات. قضية القرآن والأسئلة فيها، عشان بس نخلص كل الأسئلة اللي بتيجي في الأمر ده، هي تحتاج إلى مجاهدة. مفيش سحر، يعني مفيش حد عنده إجابة نهائية لهذا الأمر. بل غالب الذين فتح لهم في القرآن تفاجأ أنهم وصلوا إلى القرآن بطرق مختلفة. يعني ليس الطريق واحد، قد يصل الإنسان إلى القرآن بكثرة السماع، واحد بكثرة القراءة في التفسير، واحد بكثرة التلاوة، واحد بكثرة قيام الليل، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى كريم، مأدبة الرحمن. فالقضية إن المعادلة هي إيه؟ المعادلة هي وقت زائد جهد، أيا كان هتعمل إيه بقى؟ محتاج تدي وقت للقرآن ومحتاج تدي مجاهدة. أيا كان اللي هتعمله، هتسمع، هتروح تقرأ في التفاسير، هتسمع دروس إيمانية، هتصلي قيام ليل كتير، المهم تعطي وقتا مع فراغ نفسي اللي احنا اتكلمنا عنه ومجاهدة، وسيفتح الله سبحانه وتعالى. الله كريم ونحن نصدق وعد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول: هل الحقائق الكبرى يمكن استنباطها على شكل هدايات عملية، وأم هي معرفية أكثر؟ وهل يمكن استخراج الحقائق من السورة بحيث يكون لكل سورة حقيقة نحو مقاصد السورة، يعني يحولها أن إلى يحول، منهج؟ والله يعني أنا ممكن أخد راحتي شوية في ال، معرفش هو السائل ده مهندس ولا إيه. أنا لا أحب هذه الطريقة في تحويل المعاني الإيمانية التي نسمع إليها، إن إحنا مشغولين مباشرة بتحويلها المنهج وتقسيمها على الصور واستخراج هدايات لست ضد هذا، تحويل فكرة الهدايات وورقة القرآن ومقاصد الصور لست ضد هذا، لكن انا شايف ان حصل في السنوات الاخيره، اخر مثلا 10 سنوات، اهتمام زائد بهذا الامر قد طغى، وانا رايت اثر ذلك واثر على تلقينا للقران. مش كل حاجه لازم نحولها لمعايير وكي بي ايز ونحولها للحقيبه ونحولها لهدايات، مش كل حاجه، بالعكس هذا احيانا قد يفسد، لان ده المفروض يحصل بعد ما يكون لنا العلاقه خلاص، يعني بعد ما الانسان اطال العلاقه بكتاب الله. فانا اتخيل مثلا شخص بيتلقى سوره فاطر مثلا، قبل ما ينشغل ما هي الحقائق وما هي كذا، الحقائق دي كلمة أنا قلتها من باب الوعظ، مش لازم نحولها المنهج، هي كلمة عابرة المقصود منها ماذا خرجت من سورة فاطر. السؤال ده المفروض يكون سؤال فردي، ما نحولوش لإجابة جماعية ثابتة. تاني، السؤال ده الأصل فيه سؤال فردي، لا نحوله إلى إجابة جماعية ثابتة توزع الإجابات على الناس، لا احنا كده بنخلي الناس نقول لهم احنا اللي هنتحمل عنكم عبء التدبر، عبء التلقي. والتدبر والتلقي او ايا كان هيكون اسمه ايه في علاقتك بالقرآن، هذه من المعاني التي ينبغي ان يذوقها الانسان بنفسه، كالتوكل. مهما حدثتكم عن التوكل لا بد ان تذوق انت التوكل. التوكل في الاول مؤلم، في صعوبة، في خوف من الغيبيات، طب ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ طب ربنا هيسيبني ولا مش هيسيبني؟ حتى تجرب أنت قضية التوكل أكثر من مرة فتفهم ما معنى التوكل على الحقيقة، مش كدراسة نظرية. فلما أجي أكلمك وأقول لك سورة فاطر تسكب في قلبك حقائق تجاه الله سبحانه وتعالى، الله الذي يعطي والذي يمنع، قادر سبحانه وتعالى على أن يعطي الإنسان وأن يفتح له ما يشاء سبحانه وتعالى، ولن يسوي بين الخلق، أنا هنا مش هدفي إن أنا أحفظك الحقائق، والا احنا كده وقعنا في الاشكال، لا انا عايزك انت تتلقاه. والتلقي لا يكون بالوصول للنتيجه النهائيه، تاني التلقي لا يكون بالوصول للنتيجه النهائيه، بل انت محتاج تعيش مع الايات ايه ايه. يعني لما انا اجيب لك ورقه واكتب لك فيها مقصد سوره فاطر 1 2 3، هدايات سوره فاطر 1 2 و3، انا قد اصنع بينك وبين السوره حاجزا من حيث اردت ان اقرب لك السوره. لا انت محتاج تدخل في تفاصيل السورة، تتلقى آيات السورة آية آية، تردد السورة، تصلي بالسورة، تتأمل في السورة، تسمع السورة، أعطي، لابد أن تعطي وقتا طويلا للسورة. احنا ورانا إيه في الدنيا؟ احنا جايين إيه أصلا؟ جايين ليه في الدنيا غير عشان نعبد ربنا؟ وهذا كلام الله، ورانا إيه يعني؟ تلاقي الناس بتعطي للسوشيال ميديا والأشياء أوقات، وتيجي تقول له كم أعطيت وقتا لسورة سبأ، لسورة الملك، لسورة القلم، اديت لها وقت قد ايه من حياتك؟ يعني هل في سوره خدت منك شهر بتصلي وبتسمع وبتقرا وبتترنم وبتسمع اصوات متنوعه وانت ماشي في الشارع، رحت مكان بعيد وقعدت تستمع، هل اعطيت للسوره وقتا؟ لابد ان تعطي للسوره، ثم بعد ذلك نبدا نفكر بقى ازاي نحط مناهج وازاي نقرب المعاني. الاول التلقي، الانشغال بتحويل يعني كل موعظه قرانيه لمناهج عملية، أنا شايف إنه هذا قد يفسد من حيث نريد الإصلاح، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خير. هل نكمل؟ ممكن آخد سؤال أخير؟ طيب، يقول السائل: إذا أراد شخص أن يجعل له ورد من الوقت في الاستهداء بالقرآن، فكيف يعني يتعامل مع القرآن في الاستهداء واستنباط الهدايات؟ لا خليه ما ينشغلش بالاستنباط، خليه يتقل يعني. يا جماعة خلينا الأول نعطي وقتا للتلقي، غالب الأسئلة الاستنباط العطاء، خلينا نتلقى. صدقوني أنا عارف إن الكلام ممكن يكون بعض الناس بيستنكره أو مستغربه، لكن نصيحتي أعطوا لقلوبكم وقتا طويلا لأن تدخل فيه آيات القرآن، ولما يدخل الإيمان في قلوب. قبل أي سؤال آخر، قبل موضوع السورة واللطائف والهدايات والمنهجيات والمقاصد، قبل كل ده عيش مع القرآن آية آية. يعني مثلا قوم صلي، السائل اللي بيسأل ده لو بيسأل عن أي سورة، بيسأل عن سورة مثلا غافر، قوم صلي بغافر ساعات طويلة، فترة طويلة، اسمعها مرات كثيرة، اقرأها وأنت منفصل عن الحياة مرات كثيرة، تأمل فيها، اقرأ أي شيء عنها، اسمع دروس عنها، أعطي لهذه السورة شهرا من عمرك، ثم بعد ذلك عد إلي وقل ما علاقتك بغافر؟ بماذا خرجت من غافر؟ قال عيسى بن وردان: إنما أشتهي أن يفتح لي صدري وأن أنظر ماذا فعل القرآن في صدري وما نكأ. خلي سؤالنا ماذا فعل القرآن في صدورنا، مش ما هي هدايات القرآن، ما هو مقصد السورة، ما هي الهدايات. أجلوا هذه الأسئلة، خلي السؤال لنفسك، وليس الغرض من تعميم الإجابة. يعني لما توصل لإجابة بلاش نحولها لمنهج ويضاف للناس وينزل في هدايات ويتوزع على الآخرين، لا لا لا، أنت ماذا فعلت فيك غافر؟ ماذا فعلت فيك فصلت؟ ماذا فعلت فيك الشورى؟ هذا كلام الله. أنت بتصلي قيام ليل وأنت واقف، والقرآن لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، تتأدب مع كلام الله لتتلقى هذه المعاني العظيمة التي تغير الإنسان، معاني بتغير حياة الإنسان ووجهة الإنسان. بدل ما أكون مشغول إن أنا أحولها لأرقام والواحد من اتنين تلاتة، دع المعنى يعتمل في قلبك. وأختم بذلك، عاملين زي بالظبط أشبه بشخص، مثلا إحنا يعني من العادات المنتشرة عندنا في مصر إن أحيانا لما بعد ما الإنسان بيدفن في القبر أو أثناء الدفن، في حد بيلقي موعظة يعني ما بينه ويؤثر، تمام؟ فتخيل شخص مات له يعني أقرب صديق له ومتأثر جدا وقاعد بيتلقى موعظة على القبر، تخيل، وبعدين قاعد مشغول، أيوة يعني أنت عايزني إيه الهدايات اللي أخرج بيها، وعايز يكتب هدايات وعايز يكتب منهجيات. يا أخي دع المعنى يعتمل، أنت الآن قد تتلقى معنى يغير من وجهتك الحياتية كلها أصلا. فبالتالي هذا ما أريد أن أقوله، معاني القرآن ثقيلة تحتاج في الأول إنسان يترك قلبه لتعتمل فيه هذه المواعظ، الانشغال بتحويلها لأرقام وهدايات وعناوين ومواضيع، هذا ليس شيئا جيدا في أول الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في كتاب الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ أحمد، كتب الله أجركم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، نستودعكم الله وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.